بالدخول في باب من أبواب الجنة في هذا الشهر، وحري أن يغلق عنه باب النار، فلا بد أن يتنبه الإنسان لنفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تستعمل حبوب منع الحمل في رمضان وقبل انتهائها زادتها حتى لا تنزل عليها الدورة في العشر الأواخر، ولرغبتها في الخير والصلاة والصيام مع المسلمين، ولكن في وقت نزول الدورة المعتاد بعد انقضاء شريط الحبوب نزلت عليها قطرات من الدم والكدرة متقطعة مع استمرارها في تناول الحبوب، ثم تركتها ونزلت بعدها عليها طبيعية. سؤال: على الرغم أنها لم تترك الصيام والصلاة في هذه الفترة التي نزل عليها فيها الدم، فما حكم الصيام؟ هل هو صحيح أم عليها القضاء؟ وإذا قضت احتياطا هل يعتبر عليها شيء أم هو من التنطع الذي لا فائدة منه؟ الجواب: بما أن السائلة ذكرت نزول قطرات من الدم، فإنها تقضي الصيام، لأن هذه القطرات هي من الحيض، لأن الحبوب تمنع خروج الدم. وأنا أنصح بعدم استعمال الحبوب، لأنها تحدث ارتباكا عند المرأة في العادة، ونتيجة لهذا الارتباك يحصل عليها خلل في عباداتها، فتترك نفسها على الطبيعة. وعلى هذا الأساس أنا أنبه إلى ناحية مهمة، ذلك أن المرأة إذا جاءتها العادة في رمضان، سواء في وسط في أول أو وسط أو آخر، وأفطرت ثم قضت بعد رمضان، فإن أجر القضاء كأجر الأداء، يعني لم يفتها شيء من الفضل، لأن هذا السبب ليس لها، يعني هذا السبب من جهة الله جل وعلا. فالنفساء والحائض والمريض والمسافر كل منهم يكتب له ما كان يعمله في حالة الطهارة من الحيض والطهارة من النفاس، والصحة من المرض، وكذلك الإقامة، فما كان يعمله مقيما صحيحا والمرأة طاهرة من الحيض والنفاس يكتب لهم ما كانوا يعملونه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد؟ هل للمرأة نفس الثواب إذا صلت التراويح في المنزل؟ الجواب: المرأة إذا صلت في حجرتها فهو أفضل من صلاتها في بيتها، وإذا صلت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وإذا صلت في دارها فصلاتها أفضل من صلاتها في المسجد، فصلاتها في المسجد في الفضل تعتبر في الدرجة الرابعة من الفضل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما المنهج الأفضل لقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان؟ وهل من وصية لنا نتبعها حول قراءة القرآن الكريم؟ الجواب: قراءة القرآن تارة تكون للتعبد، وتارة تكون للتدبر وفهم المعنى، وعلى كل حال فقارئ القرآن يقرأه إذا كان للتعبد، لكن لا بد أن يعطي كل حرف

أما إذا كان الإنسان في نفسه هو فقط فإنه يكفيه مثلا تمرات ويشرب معها شيئا من الشيء الذي يناسب له، إما عصير وإلا قهوة وإلا ماء، وهذا يختلف باختلاف الناس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 44255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.